Lección 7. En la estación de autobuses. في المحطه الكار رشيده وحمد. اسمح لي يا سيدي. واخا شنو بغيتي؟ تقدر تقول لي وقتاش كيخرج الكار المكناس؟ الله يخليك. مع الرباق الربع د العشيه. وقتاش كيوصل المكناس؟ مع 6:30 د العشيه. تقدر تقول لي شحال الساعه دابا؟ دابا الوحده بيلا، مازال لي 3 سوايع للرب باش الكار يخرج. شكرا، اعطيني واحد تيكيتا. هاكي طريق السلامة. شكرا بزاف، الله يعاونك. الله يعاونك. الساعة، الوقت، شحال الساعة، شحال في الساعة، شحال هادي في الساعة، شحال معك في الساعة، شحال عندك في الساعة، اش من ساعة هادي؟ اش من ساعة دابا؟ هادي الوحدة بيلا، هادي الوحدة واقفة، هادي الوحدة قد، هادي ثلاثة، هادي ربعة وقسم، هادي 4:05، هادي 5:15، هادي 25 دقائق، هادي 6:15، هادي 6:15، هادي 26 دقيقة، هادي 7:30، هادي 9:25، هادي 9:25، هادي 8:35، هادي 10:45، هادي 10:20، هادي 11:15، هادي 11:15، هادي 12:45، هادي 1:15.